إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد امتن الله تعالى علينا بفضله ومنه وإنعامه وكرمه بأن جعلنا ندرك رمضان، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال وصالحها، وأن يعيده علينا عواما عديدة. الواجب على المكلف أن يثبت على الاستقامة، فالاستقامة أمر عزيز أمر الله تعالى نبيه بها، فقال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لجميع أفراد أمته، وليس هو خاصا في مكان أو في زمان، وإنما يشمل جميع المكلفين. والاستقامة لا تتحقق ولا تتحصل إلا بالتزام الصراط السوي، من غير تساهل ولا تشدد. فاستقم كما أمرت، ليس كما هويت، كما أحببت، كما تعودت، كما أمرت. ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان الزيادة في الحد، لا تطغى على عباد الله، ولا تتشدد في التزامك بدين الله عز وجل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الاستقامة تحتاج من العبد أن يكثر من التوسل إلى الله عز وجل، وهكذا يفعل العبد في كل ركعة يصليها لله سبحانه. تأمل معي قولك: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا رب، أتوسل إليك بعبادتنا إليك وباستعانتنا بك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، نسألك الهداية في الصراط المستقيم وإلى الصراط المستقيم بعبادتنا إياك واستعانتنا بك. ففي هذه الآية بهذا الترتيب، والسر في ذكر الهداية هداية الصراط المستقيم، ولا أقول الهداية إلى الصراط المستقيم، فالهداية هدايتان: هداية إلى الصراط، وهداية في الصراط. وأن تقول اهدنا الصراط لأنك هديت إلى الصراط، فبعد أن هديت إلى الصراط تسأل ربك الهداية في الصراط، فتتوسل إلى الله بعبادتك، بصيامك، بقيامك، بتلاوتك للقرآن، وباستعانتك: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال غير واحد من السلف: واستعينوا بالصبر، أي بالصيام. واستدل على ذلك بما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. الاستعانة: استعينوا بالصبر، استعينوا بصوم رمضان، صيام شهر الصبر، شهر الصبر شهر الصيام، صيام رمضان. فانتبه لهذه المعاني، وأنت قد خرجت حديثا من مدرسة رمضان، مدرسة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المراد من الصيام أن تحصل التقوى، والتقوى أن تجعل وقاية بينك وبين الله فيما نهاك عنه، تجعل وقاية بينك وبين المهلكات، بينك وبين المحرمات، تستعين بهذا الصيام الذي حبست ومنعت نفسك من الحلال، فمن باب أولى أن تحبس نفسك بمنعها من الحرام. انتبه لهذه المعاني، وأنت حديث عهد بتخرج من هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الصيام. والصبر من أهم الأشياء، الصبر نصف الإيمان، والملائكة يدخلون على المؤمنين من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كلما دعتك نفسك لحرام تذكر هذه الآية. الملائكة يدخلون على المؤمنين على أهل الجنة من كل باب ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالواجب أن يحبس الإنسان نفسه عن المحرمات، وهذا الحبس هو تحقيق التقوى، هو المراد بقوله سبحانه لعلكم تتقون. أسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما صمنا وبما قمنا وبما تلونا، وأن يجعل ذلك وسيلة لمزيد تقرب إليه واستعانة به في طاعته، وأن يرزقنا الصبر على فعل الطاعات، ثم الصبر على ترك المنكرات، ثم الصبر على ما يلاقي الدعاة، ثم الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. أخ يقول شيخنا الفاضل لاحظت أن بعض المصلين يسبقون الإمام في سجود التلاوة، وزعم بعضهم أن ذلك يجوز في سجود التلاوة، فما توجيه ذلك؟ كل فعل في صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فتشملها جميع أحكام الصلاة، كل فعل يبتدئ بالتكبير وينتهي بالتسليم فيشمله جميع أحكام الصلاة. يعني لو أن رجلا حاققك وضيق عليك في البحث فطالبك بأدلة الشروط والأركان المعروفة في الصلاة في صلاة الجنازة، فقال لك إيش الدليل على الوضوء في صلاة الجنازة، وإيش الدليل على استقبال القبلة، وإيش الدليل على كذا، ما هو جوابك؟ هذه صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فيشملها جميع أحكام الصلاة، تشملها جميع أحكام الصلاة. طبعا إذا ورد استثناء في النص لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا يوجد قراءة أم الكتاب في الجنازة إلا في الركعة الأولى، الثانية لا يوجد فيها ذلك، هذا نص خاص ورد في تكبيرة خاصة، لكن من حيث سائر الشروط فتبقى لها أحكام الصلاة. الآن سجود للتلاوة وراء الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد فاسجدوا، فإذا سجد سواء سجود إيش؟ سجود تلاوة أو وإذا ركع فاركعوا أو ركوع صلاة كسوف وخسوف، ركوع صلاة كسوف والخسوف كم مرة يكون؟ مرتين، يكون ركوعان في الركعة. طيب هل يجوز لنا في الكسوف والخسوف أن نسبق الإمام بالركوع؟ لا يجوز. طيب إيش الدليل؟ الأصل، الأصل كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم تشمله أحكام الصلاة، فإذا ركع فاركعوا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا في سجود تلاوة. قال الإمام الخطابي رحمه الله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا كمعنى قول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، ومعنى قول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، لا تسبقوه ولا تتأخروا عنه ولا تساووه ولا قلنا لا تسبقوه ولا تتأخروا عنه ولا تدانوه وتقاربوه ولا تساووا. المساواة ممنوعة والتأخر ممنوع والمدانة ممنوعة، هو يسبق ونحن نلحق، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فاسجدوا. فلا يجوز للمصلي في صلاة الفريضة أو النافلة صلاة قيام رمضان إذا سجد الإمام للتلاوة أن نتأخر عنه، والله تعالى أعلم. هل فتنة القبر محصورة بالإيمان واليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي دل عليه حديث أسماء وهو في الصحيحين، لكن دلت الأحاديث الأخرى أن الملكين منكر ونكير، وصحت هذه التسمية في صحيح السنة يسألون المكلف أيا كان عن من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فليس السؤال خاصا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم لا يؤخذ من نص واحد، وإنما الحكم يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من نصوص. الحكم الشرعي يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من نصوص. طب هذا سؤال خاص بالمؤمنين؟ لا، هذا خاص حتى بالكافرين، وهذا يدل على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين، وأن أهل الكتاب الواجب عليهم أن يؤمنوا به، ومن أدركه ولم يؤمن به فإيمانه لا ينفعه. ودل على ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. ما يسمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. والذي نفسي بيده، ما يسمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. أيهما أفضل، قراءة القرآن من المصحف أم من الجوال؟ قطعا قراءة المصحف من القرآن أفضل. أحسن قراءة القرآن القراءة عن ظهر قلب في الصلاة وأنت تناجي ربك. وأحب الصلاة إلى الله طول القنوت، وطول القنوت أي طول القيام في القراءة، هذه أحب الصلاة إلى الله وأحب أنواع تلاوة القرآن، أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهذه القراءة تتحصل في قيام الليل حيث تطبيق قول الله عز وجل: إن ناشئة الليل أشد وطأ، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى قيلا، هي أشد وطأ، أشد مواطأة بين القلب واللسان، أشد مواطأة. في قيام الليل يوجد مواطأة، يلتقي اللسان مع القلب، اللسان بالقراءة والقلب بالتدبر. وأقوى ما يقول العبد، أحسن شيء من القول الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، أن تقرأ القرآن في قيام الليل وأن تطيل القراءة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الثلاث سور المطولات، البقرة والعمران والنساء، في ركعة واحدة. وثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أقام الليل وختم القرآن بتمامه وكماله في ركعة وتر، في ركعة وتر ختم القرآن بتمامه وكماله. وقد تستنكر بعض العقول ذلك، ولما سئل عن ذلك بعض أهل العلم قال: هذه كرامة فسح الوقت لأوليائه وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفن فانبذن كلامه. فالأولياء لهم كرامات، ومن الكرامات أن يفسح الله تعالى في وقتك، وقتك قصير، ثم الله يكرمك بعمل كبير في وقت قصير. يعني أنا أتعجب من الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي عاش 54 عام، اليوم اللي بيعيش 54 عام بيعيش بموت وما أحد سمع فيه. والإمام الشافعي أشغل الدنيا وأشغل علماء الدنيا، وما زال علماء الدنيا مشغولين بكتبه ومقرراته التي قررها رحمه الله تعالى. فقراءة القرآن عن المصحف أحب إلى الله من قراءة القرآن عن الجوال. لماذا؟ أولا هذا عمل السلف، كانت لهم صحف وكانوا يقرؤون القرآن من الصحف وكانوا يرجعون للصحف. طب تلاوة من الجوال ما فيها أجر؟ لا فيها أجر، لكن الأفضل أن تعمل ما عمله السلف الصالح. والنظر للمصحف عبادة، كان مجاهد ينظر في المصحف ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي. الجوال ليس له كتاب المصحف، هل يجوز أن تدخل الحمام أجلكم الله بالجوال؟ يجوز. طب في المصحف، المصحف في ذاكرة الجوال، حافظ القرآن الموجود القرآن في ذاكرته يدخل الحمام؟ أدخل الحمام، حافظ القرآن، القرآن في ذاكرته يدخل الحمام، ما في مشكلة. الله تعالى أعلم. هل يجوز لبس خاتم الحديد وما الدليل على ذلك؟ توهم بعض الناس أن لبس خاتم الحديد مشروع، وذلك بقصة ذاك الرجل الذي جاء لينكح وكان فقيرا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يلتمس مهرا فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. والحديث في الصحيحين، التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس المهر ولو كان قليلا. واستدل بهذا الحديث علماء الشافعية بأن المهر لا بد أن يكون ممولا وله قيمة ولو كانت القيمة يسيرة. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المهر إنما يحدده الزوج لا الزوجة ولا أهلها. النبي يقول للزوج التمس أنت وأنت حدد المهر ولو خاتما من حديد. فهذا الحديث فيه دلالة أن المهر من الذي يحدده؟ الزوج. الزوج يذهب لأولياء المخطوبة ويقول أنا أريد أن أنكح ابنتك على مهر مقداره كذا وكذا، فيستأذن ولي أمر الفتاة للفتاة. فالفتاة إن سمعت المهر مهر مثيلاتها وكان الرجل صاحب دين وخلق يحرم عليها أن ترده. وإذا كان المهر دون المثل فلها أن ترده وتطلب مهر المثل، لها أن ترده تقول ما أريد، يعني هذا المهر قليل. فإن فعلت ذهبت بركة من حياتها، فالبركة بقلة المهر، البركة بقلة المهر. فرق بين الإنسان بعد ما يتزوج ويغلق الغرفة عليه بيته عليه ويسمع أطراق الطرق الشديد على الباب والسدان ورط في الديون فتشتد أعصابه ويتذكر دينه تذكر خصومه، فهذا بينعكس على مين؟ المسكينة. وفرق بين ما يكون عليه دين ولما يأتي أهلها إليها فينظر إليهم فيشعر بكرمهم عليه، فهذا ينعكس على مين؟ على مين ينعكس؟ على بنتهم، على الزوجة، على الزوجة. فلما شرع قال تخفيف المهور هذا في إشارة إلى السعادة. طيب التمس ولو خاتما من حديد لا يدل على جواز لبس الخاتم، وإنما يدل على جواز اتخاذ الحديد. لا يدل على جواز لبس خاتم الحديد، وإنما يدل على إيش؟ أسألك هل يجوز لك أن تقتني ذهبا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب هل يجوز لك أن تلبس ذهبا؟ إذن الاتخاذ غير اللبس. تبس فرخات أبواب الحديد يدل على الاتخاذ والالتماس والتملك، ولا يدل على الحرام، ولا يدل على اللبس. واختلف أهل العلم الفقهاء في اللبس على قولين، إما على الكراهة وإما على الحرمة، وظاهر الأدلة تدل على الحرمة، ويدل على ذلك حديث وأثر. وأما الحديث ففي ما ثبت في مسند الإمام أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحديد: حلية أهل النار. صلى الله العافية، أهل النار يقيدون بالسلاسل، تجمع أيديهم وأرجلهم بالسلاسل ويرمون في جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحديد: لبس الحديد حلية أهل النار. طيب لبس ساعة الحديد حلال ولا حرام؟ النبي قال حلية أهل النار، من لبس ساعة الحديد للحلية حرام، ومن لبسها كأداة لضبط الوقت وهكذا يصلح الناس لا حرج في ذلك. الناس يلبسون الحديد ساعة الحديد لا إيش؟ يتحلون ولا يلبسون؟ طيب يجمعون بين الأمرين الأصل الحلية، إذا حصلت فيه الفائدة الأصل. ويدل على المانع ما عند ابن سعد أن شابا رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد ضرب شابا بالدرة ونزع منه خاتم ذهب كان يلبسه، فقال الشاب: أما أنا يا أمير المؤمنين فخاتمي من حديد. فقال له عمر: أنت شر منه، فالحديد حلة أهل النار. فجعل عمر لبس خاتم الحديد شر من لبس خاتم ذهب، وقال عن حلة أهل النار. فبعض الناس يلبس حديد وقد يعالج هذا الحديد الخاتم، قد يعالج بمواد أخرى، والظاهر والله تعالى أعلم المن. شيخنا. نعم. إذا كان خاتم الحديد مطلي بذهب ولبسته امرأة يجوز؟ طيب لبس المطلي بالذهب لا حرج فيه، فالمطلي بالذهب ليس كالذهب، والمطلي بالذهب هو لون الذهب فحسب، هو لون الذهب. فالرجل يلبس ساعة مطلية بذهب، أو عنده خاتم مطلي بذهب، أو عنده قلم أو ما شابه، فالحمد لله لا حرج في هذا، على ألا يكون أصله حديدا، على ألا يكون أصله حديدا. قد يطلى معدن ماء غير الحديد، فإذا ما عرفنا المعدن الأصل الحل، إذا ما عرفنا المعدن الأصل الحل ما لم نتيقن أنه حديد. أما النحاس فهو الشبه في الحديث، وفي بعض الروايات لكن فيها ضعف في المرفوع أن الشبه أيضا من حلية أهل النار، والسلف كلامهم في الشبه على الكراهة، والكراهة عند السلف قد تطلق الحرام، والأصل إطلاقها الحرام. والإمام البيهقي رحمه الله له كتاب مطبوع في أحكام الخواتم، وأجمع من كتب عن الخواتم وأحكامها الحافظ الإمام ابن رجب. وكنت أسمع أن للإمام ابن الجوزي كتابا اسمه الخواتم، وكنت أظن أنه في أحكام الخواتم جمع خاتم، ثم طبع الكتاب من أسابيع، فإذا الكتاب في خواتيم الأعمال وليس في أحكام الخواتم. سبحان الله، الذهن يسبق إلى شيء ويكون الأمر لشيء آخر. ما هو الدليل على جميع الأمم السابقة تسأل في قبورها؟ ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت عجوزا يهودية تقول وخاف الله عذاب القبر. كانت تدعو لما أعطتها كانت تسألها، فلما تعطيها عائشة فكانت تدعو أن يمنعها الله من عذاب القبر، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره. فهذا أمر معروف عند اليهود وكذلك سائر الأمم، والله تعالى أعلم. هل شرب الماء في صلاة النافلة يبطل الصلاة؟ الأصل نعم، وهذا قول جماهير أهل العلم. ثبت عن بعض الصحابة وأظنه جابر بن عبد الله لما كان يقوم الليل فكان كوز من الماء بجانبه، إذا عطش شرب وهو يصلي، وهو يصلي إذا عطش شرب ماء. ولكن الراجح خلاف ذلك، لحديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه، دخل وكان عربيا فجاء من البدو من ناحية من المدينة، فدخل المسجد فصلى في أواخر الصفوف ووقف بجانب رجل فعطس في الصلاة، فقال الحمد لله. وفي هذا دليل على جواز أن يقول الإنسان وهو يصلي إذا عطس أن يقول الحمد لله. فقال له معاوية بن الحكم أرحمك الله الصلاة. قال فأخذ الناس يسكتوني من حوله من الصحابة يسكتوني، يعني هذا ما يجوز الكلام، تقول يرحمك الله وانت في الصلاة. وفي هذا دلالة على أن الإشارة المفهمة في الصلاة تبطلها، الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة. قال فلما أفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من أعمال ابن آدم، هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من أعمال ابن آدم. ومن هذه الأشياء الكلام، ومن هذه الأشياء الطعام، ومن هذه الأشياء الشراب. وقلت لكم القاعدة قبل قليل، كل صلاة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم تشملها جميع أحكام صلوات. والنبي علق الأعمال الدنيوية لا تصلح في الصلاة المبتدئة بالتكبير المنتهية بالتسليم، سواء كانت فريضة أم نافلة، راتبة أم كانت تطوعا مطلقا أم تهجدا وفيه قيام ليل، والله أعلم. حدثنا عن العلامة الهندي جون فري الذي مات قبل أيام ونحن لم نسمع به إلا الآن للأسف الشديد. العلامة الشيخ يونس جون فري من علماء الهند ومن كبار مقدميهم وممن يهضم نفسه، مات قبل أيام وله ثبت مطبوع وأجاز عددا كبيرا من الطلبة وقرأ عليه الطلبة كثيرا من الكتب، وهو سلفي المعتقد وأقرأ كثيرا من كتب السلف المسندة رحمه الله، وكانت له عناية مميزة بصحيح الإمام البخاري، أقرأه أكثر من 45 مرة ولم يتزوج. وكان رحمه الله تعالى يقول زوجتي نسختي من صحيح البخاري، فكان قد نمقها وضبطها على الأصول ضبطا حسنا. وله شرح البخاري طبع جزء منه، وله بعض الكتب مطبوعة بالأردية. مات رحمه الله تعالى من قريب، كان بكاء، كان كثير البكاء، وكان رجلا متواضعا رحمه الله تعالى، ذا همة وذا صبر، شأن علماء الهند على الإسماع والإقراء والتدريس، فكان جل وقته يمضي في إقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله تعالى يقول أكثر من تأثرت فيه من العلماء الأئمة الثلاثة ابن تيمية والذهبي وابن كثير، هؤلاء الثلاثة أثروا فيه شديدا، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي والإمام ابن كثير رحم الله تعالى الجميع. ما إعجاب المرء بعلمه؟ إعجاب المرء بعلمه أن يقرأ سير الصالحين وأن يفزع إلى الله وأن يلجأ إليه بألا يبتلى بذنبه، وأن يعلم أن الإعجاب مع وجود العمل، فعدم وجوده مع عدم الإعجاب خير من وجوده مع الإعجاب، كما قال بعض السلف: لئن أنام طوال الوقت طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما بأن فتتني ليلة من قيام أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. وليعلم أن العمل الذي يوفق إليه العبد إنما هو بتوفيق من الله وفضل منه ورحمة، فإن أعجب فليس هذا جزاء التوفيق للعمل الصالح، فالعمل الصالح توفيق الله للعبد أن يحدث له مزيد طاعة ومزيد عبادة، فليستغفر الله من يشعر بذلك وليجاهد نفسه. ويحرم على العبد أن يترك العمل مخافة الرياء أو أن يترك العمل مخافة العجب، والواجب على العبد أن يثبت على الطاعة والعبادة وأن يحسن نيته وأن يجمله وأن يجاهد نفسه. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. لي ذنب أصيبه بين الفين والفين، وكل ما أقع به أتوب وأستغفر وأصوم الأسبوع كاملا لعلي أزجر نفسي عنه، فما ألبث حتى أصيب الذنب وهكذا أتوب وأقع بالذنب وأرجع. اعلم أنك ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، وأن العبد ما دام يذنب ويتوب فإن الله تعالى يقبل توبته، وإن التوبة عند أهل السنة تتجزأ بخلاف الخوارج، فمن فعل ذنبا وهو مقيم عليه فإن تاب من ذنب آخر قبل الله تعالى توبته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل منكم ذنب يعاوده، إن لكل واحد ذنب يعاوده. فالذنب بعض الناس يعاوده الذنب، والواجب عليه أن يفزع إلى الله وأن يتوب إليه منه. وهذا العبد ما دام يذنب ويستغفر فإن الله يقبله وهو على خير. والشيطان يريد من العبد أن ييأس وأن يدمن على الذنب وأن لا يتوب، فيغلق هذا العبد على الشيطان هذا الباب بأن يراجع نفسه دائما بالتوبة. والله عز وجل يحب الأواب، والأواب هو الذي يرجع المرة تلو الأخرى، والذي لا ييأس كلما وقع في الذنب تاب إلى الله عز وجل. والعبد يسأل ربه بما بينه وبينه من خبيئة من عمل صالح أن يخلصه من ذنبه وأن يعينه على شرور نفسه وعلى سيئات عمله وأن يعينه على شيطانه. والواجب على العبد أن يلتمس الطرق الشرعية التي أباحها الله تعالى إذا كانت في هذه الطرق علاجا لمثل هذا الذنب، كتلك الشهوة والغريزة التي ركب منها الإنسان، فالإنسان ضعيف، علم الله أنكم ستذكرونهن. فإذا كان الأمر في هذا الباب فالعلاج الشرعي أن يلتمس الرجل الزوجة، أن يتزوج الإنسان وأن يتزوج الشاب امرأة تعفه ويعفها. والواجب على العبد أن يبحث عن البديل الموجود في الشرع، إذا وجد لهذا الذنب بديل في الشرع فالواجب عليه أن يلتمسه وأن يضيق على شيطانه. والله تعالى معلم، ما من عبد ترك شهوة من أجل الله إلا أبدله الله تعالى خيرا منها، من سكينة النفس ومن حلاوة الإيمان ومن التمتع بالأهل والزوجة. بعض الناس يقول لك: عندي زوجة وزوجتي جميلة، ولكني لا تمتع بها، هذا جزاء ذنوب فعلتها فيها قبل زواجك، هذا جراء ذنوب أنت فعلتها قبل زواجك فتعاقب بهذا. أكثر الناس شهوة وأكثر الناس متعة بالنساء أكثرهم عفة، ولذا أجمع أهل العلم على أن أكثر الناس بحاجة للنساء الأنبياء. لماذا الأنبياء أكثر الناس بحاجة للنساء؟ لماذا؟ لأنهم أكثر الناس عفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم، كان ابن عباس يقول كما في البخاري تعليقا، قال خيركم أكثركم أزواجا، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم، نريد النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا أكثرنا أزواجا ومحمد صلى الله عليه وسلم. فكلما الإنسان ازداد عفة وغض بصره واتقى ربه فنازعته شهوته فحبس هذه الشهوة وصبر، صبر على طاعة الله جل في علاه، فإن رزق زوجة أسعدته وأسعدها وشعر بهذا الفضل. طيب، بالنسبة لسؤال المرأة الرجل الأجنبي عن شيء لم تفهم، هل لها تستفهمه؟ أنه جائز، ففي الجامعات بعض الطلبة يتوسعون في هذا الأمر، فما ضوابطه؟ يجوز للمرأة أن تسأل الرجل، كما مر بنا أمس في حديث أسماء لما سمعت لغطا من نساء الأنصار لما تكلم النبي، وأول ما تكلم عن عذاب القبر في حديث أسماء سمعت لغطا فسألت من أمامها من الرجال، قالت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصوات ضيعت عليها كلام، بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لو سألت، يعني طالبة، لو الآن طالبة، لو امرأة معنا فسألت رجلا إيش الشيخ قال، لا حرج في هذا السؤال العارض. أما أن تتقصد الرجل، أن تتقصد المرأة رجلا معينا وأن تبحث عنه وأن تتكلف السؤال ولا يكون سؤال يعني هي بحاجة إليه، هذه مسائل تحتاج لتقوى، ضابطها التقوى والخوف من الله عز وجل. رجل استدان مني مالا وعندما طلبته وجدته مستديما أكثر من واحد، فهل يشرع لي أن أسامحه؟ قطعا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي اليسر، من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أسباب أن تكون تحت ظل العرش يوم القيامة مش السبعة كما تظنون، سبعة يظلهم فقط. الإمام السيوطي له رسالة اسمها تمهيد الفرش في الخصال الموجبة إلى ظل العرش، ذكر فيها 72 خصلة وردت في الأحاديث والآثار توجب ظل العرش، ومن بين ما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإن كان ذو عسرة فإيش؟ فنظرة إلى ميسر، نظرة مصدر مسبوقة بالفاء جواب الشرط، والمصدر من ألفاظ الوجوب. فإذا كان لك دين على رجل وحل الموعد، حل الوقت ووجدته معسرا، فالواجب عليك أن تنظره إلى أن يصبح موسرا، الواجب واجب فرض عليك، وهذا تدبير رباني من في محاربة الربا. الإنسان متى يرابي، متى يذهب للبنك ويأخذ الربا؟ لما يرى أنه ملاحق بالديون. فالتدبير الرباني في محاربة الربا أنه أوجب على صاحب الدين إن علم أن المدينة معسر فالواجب عليه أن ينتظر إلى ما؟ فنظر إلى ميسر. طب إذا كان ميسورا فحينئذ يقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل شكايته، كما عند أبي داود. قال وكيع وهو من رواة الحديث، قال وكيع يحل شكايته أي يحل حبسه، تشكوه للوالي وتحبسه، يعني إنسان عنده مال ومماطل ومعك شيك يشرع لك أن تحبسه؟ نعم يشرع لك أن تحبسه، لكن إن صبرت عليه أحسن، إن سامحته أحسن، لكن أن تحبسه لا حرج في ذلك. أو أن تحل شكايته، قال أن تجلس في المجالس وتقول فلان ظالم، تشيع في المجالس فلان ظالم لي عليه دين وما يسد وما أعطاني إياه، وحل موعده وهو مقتدر. أما إذا كان غير مقتدر فالواجب الواجب فنظر إلى ميسرة، والله تعالى أعلم. زوجة عندها بيت مسجل باسمها، إلا أن زوجها صرف من ماله على هذا البيت بأن بنى طابق ثاني وقام بتعديلات على الطابق الأول وتكلف مصاريف معاملات الدولة، ثم تم بيع هذا البيت وتم شراء بيت آخر أكبر وأغلى، وهذا البيت الجديد سجل باسم زوجة أيضا. فالسؤال كيف يقسم هذا البيت بينهما؟ على حسب حصصهما في الشرع، وهو لها في القانون، هو في القوانين لها، لكن في الشرع كم هي بالمحاصصة كما يقول الفقهاء، بالمحاصصة كم هو أنفق له وكم هي أنفقت لها، خاصة أنه وقع شقاق بينهما إلى حد الطلاق. أنا دائما أقول للآباء وللأزواج، أقول البيان يطرد الشيطان، لا تتساهل مع أولادك ولا تجعل مالك فوضى ولا تتساهل في مال الأولاد. كثير من الآباء وهو حي من باب بر الأبناء له يعطونه الأموال فيخلطها، وربما واحد أعطاه 10 أضعاف الآخر، واحد أعطاه الآخر ما أعطاه، ثم يموت ثم تقوم القيامة بعد وفاته، تقوم القيامة بينهما. فذهب الكبير الذي يجمع والذي يفصل، فتقوم بينهما أشياء. فالوالد في حياة الأولاد يوضح، جزاكم الله يا أبنائي على البر، أنت لك كذا وهو له كذا، إذا ولدك بنى طابق والبيت باسمك وبنى طابق على ظهر بيتك سجل البيت باسمه، اعدلوا في الأولاد، اعدلوا بين أبنائكم كما ثبت الحديث. فالزوجة ما أنفقت لها في هذا البيت، الزوج يقدر الطابق الثاني في البيت الأول ويقدر التصريحات التي أجراها، وهذه التصريحات كان لها أثر في ثمن البيت عند بيعه، فيقدر مال الزوج، ثم ينظر هل زاد لما اشتروا البيت الآخر، هل زاد ولا ما زاد، إذا ما زاد يقدر أيضا كم، وتكون محاصصة بالنسبة في البيت، لا تكون محاصصة في المال، يعني له الربع، له الثمن، له الثلث، له النصف من البيت. البيت اليوم اشتريناه بمبلغ، بعد قليل يصبح له مبلغ آخر، فتكون المحاصصة بالنصيب من البيت، الزوج له كذا والزوجة لها كذا، الزوج له الربع والزوجة لها ثلاثة أرباع، وهكذا. قد تكون هذه الزوجة متزوجة بزوج قبله فلها ورثة، وله هو ورثة، قد يموت قبلها فتتزوج غيره، فنصيبها يؤول إلى أشخاص يرثونها ولكنهم لا صلة لهم بالزوج، وهكذا. والله تعالى أعلم. هل يجوز جمع صيام كفارة اليمين مع صيام شوال؟ الصيام واجب مضيق وليس بواجب موسع. والواجب المضيق ما لا يسع مثله من جنسه. الصلاة واجب مضيق ولا موسع؟ موسع، يعني 4 ركعات بين الظهر والعصر، الوقت وقت 4 ركعات بمقدار 4 ركعات ولا زيادة عن 4 ركعات؟ زيادة. فهو واجب إيش؟ موسع. موسع، ما وسع مثله من جنسه فهو واجب موسع، موسع. وما لا يسع مثله من جنسه فهو واجب مضيق. مضيق يعني ما في يوم يجوز أن تصوم عن يومين، يعني ما بصير تقول والله أنا بدي أصوم يوم الأحد وهذا الواجب أريد أنوي فيه شهر صيام رمضان، أكرر أقول لك هذا واجب مضيق، هذا الصيام لا يسع إلا يوم واحد، ولا يسع أن تصوم يوم عن رمضان ويوم عن كفارة يمين، ولا يسع أن تصوم يوم كفارة يمين ويوم شوال، ولا يسع المرأة أن تصوم يوم قضاء عما فاتها بسبب العذر الشرعي أو يوم شوال، وهو واجب مضيق وليس واجب موسع، هو ليس بواجب موسع، هذا هو الأصل. فالأصل أنه لا يشرع الجمع بين نية النافلة ونية الفريضة، كفارة اليمين نية فريضة، وصوم شوال نية صيام نافلة، والله أعلم. ما حكم المشاركة بالانتخابات البلدية؟ لا حرج فيها، الانتخابات البلدية في خدمة الناس والقيام على خدمة الناس من تعبيد الشوارع وما شابه، فهذه أشياء لا حرج فيها، وإذا أردت أن تنتخب فانتخب من تراه صالحا ومن تراه قادرا وعنده إمكانات لخدمة الناس. تفضل أبو أحمد. هل يجوز انتخاب المرأة إذا رشحت نفسها؟ المرأة من مظنة ترشيحها لنفسها أن تقع بخلوة وأن يطمع بها وما شابه. كان في عهد عمر امرأة تسمى الشفاء، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وجعلها والية على السوق، جعل عمر هذه المرأة الشفاء جعلها والية على السوق، والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن الأسواق التي كانت في ذاك الزمان منها ما يغلب عليه النساء، يعني أسواق يرتادها في الغالب النساء، فالولاية الممنوعة في حق المرأة من نص الشرعي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الولاية العامة، أما الولايات الخاصة غير الولاية العامة فيجوز أن تتولاها المرأة بمحاذير بضوابط شرعية، بألا تفتن ولا تفتن ولا تختلط بالرجال ولا تكون هنالك أعمال لا توافق طبيعتها وما شابه، فالعبرة بالضوابط والله تعالى أعلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفتح قوم ولوا امرأهم امرأة، المراد الولاية العامة. شو معنى الولاية العامة؟ ما معنى الولاية العامة؟ شو ما المراد بها؟ أن تكون حاكمة على البلاد، أن تكون حاكمة على البلاد. أما الولايات الفرعية الصغيرة فأهل العلم ومن كتب في السياسة الشرعية يجوز ذلك بناء على صنيع عمر والله تعالى أعلم. والأسلم بالمرأة أن تبقى في بيتها، ويستدل من قول الله تعالى حور مقصورات في الخيام أن تمام المتعة بالمرأة ألا تكون إلا لك، وهذه أسرار لا يعرفها إلا خالق النفوس. الإمام ابن القيم في كتابه إلى الموقعين، وهذا استطراد ليس له صلة للسؤال، يقول الكتابية تحصن نفسها، تحصن زوجها، يعني من تزوج كتابية هل هو محصن ولا غير محصن؟ المرأة المتبرجة، أنا أقول المرأة المتبرجة التي يشارك الرجل فيها سائر الرجال التمتع بالنظر، هل هذا يعني في مطلب في النفس أن يكون للرجل شيء خاص به؟ فقد تكون سوداء شوهاء تحصن الرجل، وقد تكون جميلة لا تحصن الرجل، بناء على مطلب في النفس، وهذا المطلب تقوى عندي وأنا أتلو كتاب ربي في هذه المرة، وقفت عند قوله تعالى في سورة في عن حور العين حور مقصورات في الخيام، يعني هذه الحور من تمام المتعة ومن تمام الترغيب فيها أنها مقصورة في مكان لك، مقصورة لك، ما يراها أحد، ما تخرج من أحد، وبلا شك الرجل يتمتع بالمرأة كلما ازداد حياؤها، والمرأة التي برزة التي تخالط الرجال يقل حياؤها وتتحصل على جرأة زائدة، فحينئذ تكون يعني متعة الرجل فيها ليست كمتعته بالمرأة المحصورة له. على أي حال قلت الجواب والله أعلم. عندنا في القدس السلطة لليهود كما هو معلوم، فهل لي أن أشتكي المجرمين السلطات اليهودية مثل تجار المخدرات إذا كانوا يعاقبونهم العقوبة المقررة في الشرع ولا يزيدون عليها؟ فلا أرى حرجا من ذلك. يعني لو سألنا محامي فقال موكلي ظالم والعقوبة المقررة علي زيادة عن الظلم زيادة عن المقرر في الشرع فيعاقب بالقانون بظلم إذا عرضنا على الشرع، فهل لي أن أرفع هذا الظلم وأنا أقر أنه مجرم لكن أطالب برفع الظلم عنه، مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع مشروع، ليس بممنوع وليس داخلا في عموم النهي الوارد في قول الله عز وجل في سورة النساء ولا تكن للخائنين خصيما. أنا أقول هو خائن لكن أقرت عليه عقوبة الشرع يرفعها عنه، فأنا أطالب بالعقوبة التي في الشرع، لا حرج في ذلك. هل يجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام عندما يسهو؟ الكلام من أجل الصلاة مشروعة أم ممنوعة؟ الراجح المنع، ولم يجوزها إلا الإمام عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل بيروت رحمه الله. والمسألة قائمة على حديث اليدين، لما حصل كلام بين النبي صلى الله عليه وسلم بين ذي اليدين، هل هذا الكلام كان بعد التسليم من الركعتين أم كان قبل التسليم؟ بعد، قطعا كان بعد. وعليه فلا يصح أن نخاطب الإمام بإيش؟ بالكلام، بكلام. وتداولت وسائل التواصل وقرأت أشياء عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه تلا شيئا من القرآن لينبه الإمام، تلاوة لا حرج فيها، تلاوة لا حرج فيها، يعني أن تتلو شيئا وألا تستخدم كلام أهل الدنيا فتنبه الإمام على خطأه بتلاوتك، تتلو آية حتى لو أخطأ في الصلاة، حتى لو أخطأ في الحديث. الإمام الدارقطني وهو المحدثين المعروفين كان يصلي وكانت بجانبه مجلس القراء، فمر القارئ براوي اسمه نصير فقال ياء بدل النون أو بالباء، فالإمام الدارقطني يصلي فقال نون والقلم وما يسطرون، نون نصطير نون، فهذه القراءة هو يقرأ قرآن ويقرأ قرآن، فلو الإمام جلس فقال المأموم قوموا لله قانتين كما يعني ورد عن الشيخ ابن باز رحمه الله، الإمام جلس لازم يقوم، فالشيخ قال قوموا لله جالسين، قوموا لله قانتين، قوموا، فهذا أمر لا حرج فيه، يعني إذا نبهه بشيء من القرآن وليس بشيء من الحديث لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وصية لأبنائك، وصية لأبنائك طلاب العلم السوريين بمخيم الزعتري، أنصحهم أن ينصحوا الناس وأن يجتمعوا على الجمعة والجماعات وأن يتذاكروا فيما بينهم، وأن استطاعوا أن يحفظ الناس القرآن فهذا أمر حسن، أن يعلموهم أحكام التلاوة والتجويد وأن يحفظوهم كتاب الله عز وجل، وأن يتواصوا فيما بينهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقيموا دين الله، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه نصيحتي لهم ولسائر إخواننا. أفضل منظومة في أصول الفقه، المنظومات كثيرة، وأنصح الحافظ يعني أن ينظر في المنظومة، فإن وجدها توائم طبعه ووجد له بها تعلقا فليحفظها. أما أن أرشده على منظومة هو يقرأها وهي مستغلقة عليه ولا يرى أن يعني أنها تناسبه، فالعلم يحتاج إلى علاقة بين الحافظ وبين الذي يقرأ وبين إلا نصوص الكتاب والسنة، إلا نصوص الكتاب والسنة فهذه تحفظ، ثم بعد ذلك يحفظ المنظومة. ومنظومة ابن أبي عاصم في نظم الموافقات فيها خير، فيها خير، أو له منظومة في أصول الفقه فيها خير، منظومات كثيرة، منظومات كثيرة، وأنصح بالتدرج في العلوم كلها حتى في المنظومات، حتى في المنظومات أنصح بالتدرج، يعني يحفظ الإنسان منظومة قصيرة أو صغيرة ثم متوسطة ثم منظومة واسعة وهكذا، والله تعالى أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.